بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: كل تفسير قرآني يجعلك متعصبا لطائفتك لا يعول عليه، فالله رب العالمين لا رب شعب من الشعوب أو طائفة من الطوائف. هذه الحكمة تصب في سلسلة الحكم التي تبين منهج التعامل مع القرآن الكريم. وقد ذكرنا سابقا أن التفاسير القرآنية ما أهميتها في كشف الكثير من المعاني القرآنية كتوضيح المفردات والتراكيب والتعريف بالسياق القرآني ونحو ذلك، بالإضافة إلى تدبرات المفسرين التي يمكن الاستفادة منها، بالإضافة إلى ما ورد فيها من النصوص والآثار عن رسول الله صلى الله عليه وآله وأئمة الهدى أو عن علماء المسلمين، فهي محال محترمة لابد من الرجوع إليها للمختصين طبعا حتى يستفيدوا منها، لأن تدبر الشخص بنفسه نعم هو جيد، ولكن كلما استفاد من تدبرات الآخرين كلما تعمق فهمه للقرآن الكريم. الذي يقرأ مثلا مفسرين في علماء اجتماع مثلا وتدبرات في القرآن سيفهم قضايا اجتماعية لم يكن يفهمها، وكذلك في علم النفس، وكذلك في العلوم الأخرى، بيولوجيا، الجيولوجيا، الفلك وغير ذلك. القرآن الكريم يتسع لكل المعارف الإنسانية، حتى لو اكتشف هذه المعارف غير المسلمين، القرآن الكريم رسالة الله تعالى إلى عباده جميعا، مسلمهم وغير مسلمهم. فلذلك إذا اكتشف غير مسلم حقيقة أو معنى من المعاني القرآنية فنحترم ذلك الفهم بارتباطه بالقرآن الكريم بغض النظر عن المصدر الذي ورد عنه ذلك الفهم. هذه الحكمة تبين خطر من المخاطر التي وقعت في التاريخ الإسلامي وللأسف لا زالت آثارها، وهي تحويل القرآن الكريم من كتاب رسالة إلهية للبشر جميعا لتعريفهم بحقائق الوجود والقيم الأخلاقية والروحية التي عليهم سلوكها إلى كتاب لطائفة من الطوائف، وكأن الله تعالى يؤثر طائفة من الطوائف أو شعبا من الشعوب أو جنسا من الأجناس أو عرقا من الأعراق على غيره، مع أن القرآن الكريم أول سورة منه الحمد لله رب العالمين، فهو رب العالمين جميعا. والقرآن الكريم لا تفنى عجائبه، وهو يخاطب حتى غير البشر، الإنس والجن والملائكة، لأنه كلام الله، وهذا الكلام فيه من المعاني الراقية من التعريف بالله تعالى، من التعريف بسنن الله تعالى في كونه ما لا يمكن الإحاطة به. فحتى الآيات التي ربما ظاهرها خطاب للبشر، ولكن يمكن لغير البشر أن يستفيدوا من تلك المعاني في التعرف على الله تعالى، لأن الغرض الأكبر من القرآن هو التعريف بالله. الله تعالى كما ورد عن الإمام الصادق تجلى لخلقه في كلامه ليعرفه. وطبعا هذا موجود عندنا، حتى نبسط هذا الأمر، يعني نحن في المثل نقول تكلم حتى أعرفك أو حتى أراك، لأن الرؤية البصرية قد تخدع، لكن عندما يتكلم الشخص نعرف من خلال كلامه أفكاره، عواطفه، فهومه، تصوراته، مواقفه إلى آخره، من خلال كلماته. الكلمات هي التي تبرز الحقيقة الإنسانية. فالله تعالى كذلك، يعني ولله المثل الأعلى، كلامه يدلنا عليه، يعني نحن نستدل على الله من خلال الكون الصامت الذي نراه، الشمس والقمر والنجوم وغيرها، ونستدل عليه كذلك من خلال كتابه الناطق الذي يدل عليه ويعرفنا به. وطبعا لولا الكتاب الناطق لما استطعنا معرفة كتاب الصامت. كتاب الصامت لا يمكننا وحده أن يعرفنا بالله، يمكن نستدل على وجود الله، على عظمة الله، ولكن لا نعرف صفاته، لا نعرف مراده منا، لا نعرف محل رضاه، لا نعرف ماذا يريد منا. وبالتالي القرآن يبين هذه الأمور. المشكلة التي وقعت في التاريخ الإسلامي وفي التفاسير طبعا بغض النظر عن التعميم هو احتكار الطوائف، سواء العقدية، الفقهية، الصوفية، المذهبية، المدرسية إلى آخره، للقرآن الكريم، بحيث كل مدرسة يعني في التفسير تحاول أن تتعصب للطائفة، يعني بدل أن يركز المفسر جهده في فهم القرآن الكريم بعيدا عن الذاتية، بعيدا عن الطائفية، نجده يركز على هذا الأمر. كمثال على ذلك كتاب تفسير ابن العربي المالكي، نجده مملوء بالكل، كل في، هو طبعا كتاب في تفسير الأحكام، طبعا هناك شواهد كثيرة ليس هنا محل ذكرها. يعني كأن القرآن الكريم كتاب الفقه المالكي، جعل كل آياته يبرهن بها على الفقه المالكي، حتى الآيات الصريحة التي يمكن أن يكون إمام مالك يعني أو ما ورد عن المالكية خلاف القرآن الكريم، فتجده يجتهد في أي طريقة يعني، حتى ولا يكتفي بهذا فقط يعني، حتى يرد على الآخرين الشافعية مثلا ويبين أنهم لم يفهموا القرآن، أو الحنفية يبين أنهم لم يفهموا القرآن الكريم. إذا هذا يصبح يعني قارئ القرآن الكريم يعتقد أن المالكية وحدها، طبعا عندما نقول هذا يعني من العوام، يصبح وكأنه المالكية وحدهم فقط فهموا القرآن الكريم وما عداهم لم يفهموه، وهذا طبعا إشكال كبير، وهذا ما جعل في الأمة العصبية. وللأسف طبعا هذه الظاهرة طبعا بالنسبة للمذاهب الأربعة كانت منتشرة بكثرة، حتى أحيانا كان الصراع والفتن في المساجد نفسها، حتى بعضهم كان عندما يكون على مذهب يسميه دينا، دين المالكية والدين الشافعية إلى آخره. إذن هذا كان صراع، بل كان البعض يلعن بعضهم على بعض في المنابر، ذكرنا هذا في كتب التفصيل وذكرنا الشواهد على ذلك من كتب التاريخ. كذلك مثلا وهكذا، طبعا هذا مثال في التفسير الفقهي، نجد التفاسير العقديه التي تركز على العقيده كذلك، انتصار طوائف لعقائدها، مثلا شخص يكون اشعري نجده مثلا الفخر الرازي كيف ينتصر الاشاعره ويحاول ان يوجه الايات جميعا بحيث تتناسب مع الرؤية الشافعية، ونجد فيها مناقشات المعتزلة ومناقشات لغيرهم، وطبعا هذا ما يرمي الإنسان يعني طبعا التعصب، هذا يجعل القرآن الكريم بدل أن يكون كتاب يعني الشخص عندما يقرأه يشعر بالانفتاح على العالم أجمع، يصبح محلا للضيق، محلا للشعور بكونه كتاب طائفته ومذهبه. وربما أشد الكتب فيها انتصار للطائفية الكتب الاتجاه السلفي أهل الحديث، وخاصة تلك التي انتصر لها ابن تيمية كتفسير الطبري، تفسير إلى آخر مجموعة كبيرة من التفاسير، ابن كثير إلى آخره، وبعض التفاسير المعاصرة كتفسير مثلا للمتأخرين، كثير من التفاسير السعدي مثلا، تفسير السعدي إلى آخره. فهذه التفاسير كذلك مثلا كل الآيات التي فيها اليد وفيها الساق وفيها كذا كلها تفسرها بحسب تلك الرؤية، وتعتبر أن هذه الرؤية هي الرؤية الوحيدة وما عداها تجهم وضلالة، وتفسر كذلك الآيات الكونية وغيرها بحسب ما فسره القدماء، مع كوننا في المعاصرين ولكن يفسرونها بحسب أقوال مجاهد وقتادة وغيرها، وتنشر الطائفية بأبشع صورها، لأنها تذهب إلى كل تلك الآيات يعني يخادع إلى آخر كل الآيات التي نسبت لله تعالى، أضيفت لله تعالى. عندما نقول نسبت يعني مثلا عندما يقول الله تعالى يد الله هنا، لا نقول هذه صفة، هذا نقول إضافة، الله تعالى يعني أضاف اليد إليه، الله اسم الجلالة نعرفه مضاف إليه، فبالتالي هذه لا نقول صفات الله، نقول هذه مضافات لله، ناقة الله، الله تعالى أضاف ناقة، هل نقول ناقة صفة؟ ناقة الله. بيت الله، هل نقول أن بيت الله صفة؟ فكذلك الله تعالى أضاف اليد، أضاف الأشياء في القرآن الكريم إليه سبحانه وتعالى من باب التشريف أو من باب ارتباطها بالمجاز والكناية وغيرها. فلذلك هؤلاء فسروها على ظواهرها، ولم يكتفوا فقط بالتفسير، وإنما حكموا على المخالفين لها بالكفر وغير ذلك والتجاهم. ولهذا هذه الكتب يعني هذه التفسير بدل أن يخرج صاحبها بمعرفة القرآن بتدبر القرآن، يخرج بتكفير المخالفين. وهكذا الذين نتحدث في القدر، نجد الصراع بين المدارس العقدية في هذه المسألة، وخاصة في قضايا أحيانا تكون قضايا فرعية جدا مثل الكسب وغيرها، فنجد الصراع في هذه الكتب. طبعا هذا ليس خاص فقط بكتب المدرسة السنية، بل حتى في مدارس أخرى مثل مثلا المعتزلة نجد أيضا هذا الأمر، الكشاف الزمخشري مع كونه عالم من علماء محترمين والبلاغيين، إلا أنه ركز جهوده على الانتصار للمعتزلة، هو معتزلي طبعا، وهذا يعني حتى بعضهم يعني حول الكتاب، يعني ابن المنير اسمه أظن، حول الكتاب أعاد صياغة الكتاب ليتناسب مع المذهب الأشعري، وبالتالي هنا أصبح القرآن الكريم محل هذه الصراعات. وأصبح كل فريق يعني بدل أن يعني يستعمل القرآن الكريم لفهمه، بذلك الفهم المنفتح على العالم، صار محالا للصراع. لهذا البعض يقول لا تجادل بالقرآن، لأن القرآن أصبح للجميع، كل شخص يحاج به، وهناك كتاب في هذا الأمر، الاحتجاج بالقرآن، وكأن القرآن الكريم أصبح كل شخص يستعمله، يعني يؤوله بحيث يتناسب مع مقاصده، مع رؤاه. وهذا طبعا هنا مكمن الخطر. كذلك في التفاسير الشيعية أيضا للأسف نجد هذه الظاهرة، وخاصة بالنسبة لتلك الأحاديث الكثيرة عن أئمة أهل البيت، وهم منها براء طبعا، كما ذكرنا ذلك في تسجيل آخر، وذكرنا ذلك في كتاب منابع الهداية. كل الأحاديث واردة، حتى يجعلون عن هؤلاء، هذه الروايات تجعل القرآن الكريم كله لأهل البيت، يعني ليس فيه شيء للتعريف بالله، كأن القرآن حتى لما يذكر الآخرة يقول لك الآخرة المراد بها الإمام علي، المراد بها الإمام المهدي. إذا يصبح يعني الشخص الذي يقرأ هذه الآيات يعني وكأنه ليس هناك لا إله ولا يوم آخر ولا رسول ولا أنبياء إلى آخره. وطبعا هذا يولد التعصب، الشخص يعتقد أنه فقط على الحق وغيره كلهم على الباطل، وطبعا هذا انحراف. الحق نقول نعم أنا في جانب من جوانب، ربما أعتقد على الحق، ولكن هناك إخوان يشاركوني في كثير من الأمور، يشاركوني في الصلاة، يشاركوني في الصيام، يشاركوني في الإيمان بالله، يشاركوني في الإيمان بالرسل، يخالفوني في مسألة من المسائل. فهذه نحاول كيف أن نحل الإشكال بين هذا، والله تعالى يحكم بين عباده، لكن هو لا يصبح ذلك الأمر هو الأساس الأكبر، وبالتالي يتعامل مع الآخرين بنوع من العنصرية، ومثل ذلك السني الذي يتعامل مع الآخرين بهذه العنصرية. وبالتالي القرآن الكريم بدل أن يصبح محلا لتوحيد المؤمنين أصبح محلا للتفريق بينه والصراع. حتى في القرون الأخيرة أو في العصر الأخير، في لما ظهور حركة إسلامية، كذلك ظهر ما يسمى بالتفسير الحركي للقرآن الكريم، وظهر فيه أيضا نوع من تفسير القرآن الكريم، وكان رسول الله قائد الجماعة والأنبياء يقودون جماعة من الجماعات أو حزب من الأحزاب، وهناك معارضة وهناك كذا، وبالتالي أول القرآن الكريم بحسب المفهوم الحركي للقرآن، مثل ما أول السيرة، هناك كتاب في هذا المجال للأسف مشوه للسيرة النبوية، اسمه التفسير الحركي للسيرة النبوية، أو السيرة الحركية للسيرة النبوية برؤية حركية بالضبط، منير الغضبان أحد الإخوان المسلمين السوريين، فشوه السيرة النبوية، رسول الله كأنه قائد جماعة وهناك كذا طريقة معينة أبعدته عن النبوة. وبالتالي هذه كلها تدخل فيها الذاتية. عندما نقرأ القرآن، أول صفة في القرآن، في تفسير القرآن وفهم القرآن، هو ما يسميه الغزالي البراءة، التبرؤ، التجرد. التجرد من ذواتنا، التجرد من طوائفنا، التجرد من كل شيء. هذا كلام الله، ليس كلام رئيس حزب أو رئيس جماعة أو رئيس مذهب أو كذا. نقرأ القرآن بهذا الاعتبار ونفهمه بهذا الاعتبار حتى يفتح علينا. لكن عندما نقرأه فقط من رؤية مذهبية ضيقة، هنا طبعا لا نفهم القرآن إلا بتلك الصورة. المالكي يفهم القرآن الكريم وكأنه فقط على مالك اللي هو الوحيد، رسول الله نزل عليه القرآن والإمام مالك هو الذي فهمه. الشيعي كذلك يتصور أن القرآن الكريم فقط حظ غير فهم. طبعا عندما نقول الشيعة أئمة أهل البيت عندما يعبرون عن أنفسهم بكون القرآن الناطق، المراد به السلوك القرآني، القرآن الكريم منهج حياة، فلذلك سلوكهم كان موافق للقرآن. عندما يقول الله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، هم يمثلون هذا السلوك. فعندما يقول شخص لا، الآية دي نزلت فيه، لا نزلت فيهم وفي غيرهم أيضا، كل من تمثل وعباد الرحمن فهو ينطبق عليه هذا القول، سواء كان من الأنبياء، سواء كان من الأولياء، سواء كان من أئمة الهدى، سواء كان حتى من عامة الناس. القرآن حتى من الملائكة، الملائكة أيضا عباد الرحمن، طبعا يمشون على الأرض، طبعا لهم مشيهم الخاص بهم. القرآن الكريم لا ينبغي حصره في رؤانا الضيقة المحدودة. فلذلك الذي يتوهم أن القرآن الكريم محصور في تلك الرؤى، هذا يعني يضيق الواسع. هذا مثل ذلك الأعرابي الذي قال اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا، هذا سوء فهم للقرآن الكريم. وبالتالي العصبية والطائفية هذه أكبر الحجب بين الإنسان والعلم والفتح الإلهي، لأن هذا الشخص هو الأصل، العصبية أصلها كبر، هي نوع من الكبر، لأن الشخص عندما يحب نفسه يحب كل ما مرتبط به، يحب بلده، يحب لغته، يحب جيرانه، يحب عرقه، ويحب طائفته، ويتوهم أن هؤلاء جميعا هم الكمال وأن ما عداهم نقص. إذن هذا نفس قول اليهود شعب الله ونحن شعب الله المختار، ونفس قول إبليس أنا خير منه. هذا مرض العصبية تجعل الإنسان منحصر في ذاته، منحصر في هواه، والعصبية مرض نفسي وليس عقدة نفسية. أما الانفتاح يقول لا، أنا منفتح العالمين جميعا. وهكذا كل العلماء وكل أئمة الهدى كانوا يدعون إلى هذا الأمر، يعني كما روينا عن الإمام علي قوله خذ الحكمة، أين وجدت الحكمة خذ، حتى لو كانت من منافق، حتى لو كانت من مشرك. فكذلك المعاني، هذه المعاني تنطبق على الجميع. والقرآن الكريم هنا فتح، يعني المسلمين لماذا لم يفتح لهم التاريخ؟ كثير من المعاني القرآنية في العلم الاجتماعي وعلم النفس وغيرها بسبب ذلك التعصب الطائفي. حتى جاء الآن مثلا الغرب واكتشف الكثير من النظريات الاجتماعية والنفسية، فصرنا نحن نستفيد عندما نقرأ ما كتبوا، نستفيد منهم ونحاول أن نفهم القرآن الكريم من خلال تلك المعاني. في الأصل هكذا، يعني كان الأصل أن كل المعاني، يعني القرآن تدبره ونستخرج المعاني ونستفيد ونبني ثقافتنا القرآن وكل علومنا انطلاق من القرآن الكريم. لكن عندما نحجب طوائفنا يصبح دورنا فقط أن نؤول الآيات بحيث تتناسب مع ذلك تلك الأهواء التي، طبعا لا أقول أهواء، يعني قد تكون حق، قد تكون حقائق، ولكن فرق بين أن ننتصر الحقيقة كحقيقة وبين أن ننتصر لها باعتبارها تمثلنا. يعني هذا هنا الإشكال. يعني الشخص مثلا كما ذكر ابن العربي المالكي انتصر فقط الأقوى المالكية، لا، لماذا تقول هذا الكلام؟ أن تنتقل للآية القرآنية، انظر للآية القرآنية بغض النظر عن من قال فيها. أنت أنا أدخل القرآن الكريم لفهم القرآن الكريم بصفحة بيضاء، فإذا رأيت أن الآية تحتمل وجوه، أنت فهمت وجها، والشافعي فهم وجها، والمالك وكل مذهب فهم وجها، فاترك، قل نعم القرآن الكريم في هذه المسألة يحتمل وجوه متعددة، وقد أخذنا نحن مثلا، يقول أخذنا نحن المالكية بهذا الوجه، وأخذ إخواننا من الشافعية بهذا الوجه، وأخذ أخواننا من الشيعة مثلا بهذا الوجه، وهذا لا حرج فيه، هذا ما يسمى بالقراءات المتعددة للإسلام أو للقرآن، لا حرج. القرآن الكريم حمال وجوه، والوجوه أحيانا يكون فيها نفع، تنوع الخير ليس تنوع، هذا ما يسمى بخلاف التنوع، فهذا لا حرج فيه. لكن عندما أقول لا، الآية هكذا فقط، ثم آتي بالأدلة اللغوية، وهنا تضخمت التفسير بسبب هذا الأمر، تضخمت التفسير بسبب أن كل شخص يدافع، وبالتالي أصبح القرآن الكريم فيه جدل وفيه كذا. ولهذا قال بعضهم عن تفسير الرازي فيه كل شيء إلا التفسير. لماذا؟ لأنه غلب، طبعا هو محترم التفسير الرازي في كثير من الحكم والفوائد واللطائف والمعاني القيمة، ولكن عندما يحشى بتلك المناظرات الزائدة فهنا طبعا هذه محل آخر، يمكن أن تكون في كتب الحجاج، أما القرآن كتاب مقدس، فالأصل أن يقدس تفسيره بحيث لا يذكر في القرآن الكريم إلا ما هو مرتبط بالقرآن، سواء كان من معانيه، سواء كان من لطائفه، سواء كان من ناحية التدبر مرتبط به. أما الحشو يعني وانتصار المذاهب بالقرآن فهذا لا، نحن نعيش للإسلام وليس للطائفة، نذوب في الإسلام وليس في الطائفة، الطائفة هي مجرد اختيارات للناس، لكن الإسلام هو الأصل الذي هو، خاصة عندما نذكر القرآن الكريم هو رمز وحدة الأمة، هو الكتاب الذي يجمعها. فإذا تحول مالكي قرآن مالكي وقرآن شافعي إلى آخره هنا يقع الإشكال. أنا بالنسبة لي في رؤيتي أيضا، حتى بالنسبة للقراءات، نتمنيت لو أن الأمة البشر الأمة الإسلامية جميعا تعتمد قراءة واحدة تقرأ بها، لأن أصبح حتى في البعض صير إحنا مثلا ورش وقالون وكذا، وأصبحوا حتى بعضهم يأتي المسجد فيه مصحف مثلا وفي منطقة فيها ورش فينزع المصاحف لحفظ ويحصل الصراع. لماذا لا توحد؟ لماذا هم قالوا إحنا مثلا المغرب العربي اخترنا ورش، تونس مثلا اختارت قالون، ماذا ما هذا الأمر؟ القرآن الكريم كتاب واحد، كتاب واحد، واختلافات بسيطة، فاعتمدوا قراءة واحدة يعني تكون للناس جميعا، وخاصة القراءة الآن مثلا مصحف حفص أسهل وأيسر وأكثر، فلماذا لا يعتمد؟ باعتبار أن أكثر شعوب العالم الإسلامي تقرأ بحفص، وهو متناسب مع اللغة التي نقرأ بها في مدارسنا، بدل ما نقول ذيب نقول الذئب هكذا في لماذا لا نعتمد هذا الأمر؟ وكبار القراء عبد الباسط وغيرهم كلهم قرأوا بحفص، فلماذا لا تكون هذا الأمر؟ لكن الأسف ما هو الإشكال؟ لا، نحن مرجعيتنا ونحن كذا، ولكل دولة أصبحت مرجعية، وأصبح القرآن الكريم مفرق، مفرق في القراءات، وحتى في ورش طريق الأصفهاني، ورش طريق الأزرق، وهكذا. والبعض يقول لا بد أن يقرأ القرآن بالترقيق الراء إلى تفخيم الراء، وأصبح القرآن بدلا أن يفهم ويتدبر صراع فقط كيف ننطق الراء، هل ننطقها مفخمة، هل ننطقها مرققة، هل ننطقها كذا، هل ننطقها كذا، وبالتالي أصبح التركيز على مخارج الحروف أكثر من المعاني. والحمد لله رب العالمين.